الحذر من الغفلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله تعالى: يقترب للناس حسابهم وهم في غفلتهم معرضون. هذه الآية فيها تنبيه من الله سبحانه لعباده أن ينتبهوا وأن يستعدوا للحساب بالعمل الصالح. فقوله تعالى: يقترب للناس حسابهم، يعني قرب، وهم في غفلة معرضون، يعني أكثرهم. فهذا أكثر أحوال الناس، أنهم في غفلة معرضون عما خلقوا له، انشغالهم بشهواتهم ودنياهم، والحساب قريب، وما بين الإنسان وبين هذا إلا أن يقال فلان مات. فالواجب على كل إنسان أن يستعد للقاء الله تعالى بالعمل الصالح وإخلاص العبادة وأداء الواجبات وترك المحرمات والاستقامة على دين الله والوقوف عند حدود الله. فهذا تنبيه من الله تعالى لعباده وحث لهم على الاستعداد والانتباه وعدم الغفلة. والحواجز والموانع على القلب معنوية تمنع عن الخير، وبعضها أشد من بعض ولها تسميات. فهناك الطبع، قال تعالى: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وكذلك الران وهو الغطاء اليسير، قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكذلك الغين والغيم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فالغين غطاء يسير ثم يكون على القلب بسبب الغفلة، ومثله الغيم وهو من الران، وأشدها القفل الذي يقفل على القلوب، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكذلك الأكنة، قال تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يرزقنا الاستقامة واليقظة والاعتبار، وأن يعيذنا من الغفلة والإعراض، وأن يثبتنا على دينه القويم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.